سيرتهم نقية، ما عندهم يعني غش للناس ولا حقد ولا بغضاء ولا ازدراء ولا احتقار، بل سيرتهم نقية طاهرة، لا يحقدون على الناس ولا يسخرون منهم ولا يستهزئون بهم ولا يغشونهم ولا يحسدونهم ولا يحقدون عليهم، بل سيرتهم نقية طاهرة. ولا يقولون بالتقية التي يقول بها الشيعة والرافضة، التقية وهو أن يظهرون للناس خلاف ما يبطنون، هذا التقية مبدأ على الشيعة، التقية إذا جاء كنت على السنة اظهر له خلاف ما تبطن مدارة له، فإذا ابتعدت عنه فاظهر ما عندك، هذا باطل، التقية ليست على السنة. لكن هناك تقاه للكفار الذين إذا تسلط الكافر المسلم فله أن يداريه وأن يتكلم بما ليس في قلبه دفعا لشر هذا الكافر. قال تعالى: لا يتخذون الكافرين أولياء من دون الله ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. فالمؤمن لا يتخذ الكافر وليا، لكن قد يتقيه تقاه خوفا من شره إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. يدارون الناس ولا يدعونهم، المدارات غير المداهنة، المداهنة هو أن تسكت، أن تداهن العاصي ولا تأمره بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، تداهنه في المعاصي وتسكت إن كان. أما المدارات فهو تأخير، تأخير الإنكار إلى وقت مناسب، إذا كان غير مناسب فأنت تداريه وتلين له الكلام وتنكر عليه في وقت مناسب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري وصار، دخل عليه رجل من أهل الفحش فقال النبي استأذن عليه، فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام فقال: يا رسول الله قلت بأخو العشيرة ثم أنت له الكلام؟ قال: يا عشيرة متى عهدتني فاحشا متفحشا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمدارات هو تأخير إن كان المنكر إلى وقت مناسب، والمداهنة ترك إن كان المنكر مداهنة للناس. سريرتهم نقية ولا يقوم بالتقية، يدار الناس ولا يدهنهم، يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عن من ظلم. وكان هذه الكلمات مأخوذة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية، في آخر العقيدة ذكر أن السنة ذكر مثال قال: يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عن من ظلمهم. يصلون لا ينقبلون بالمثل، على السنة من قطعهم وصلوه، ومن حرمهم عطوه ووصلوه، ومن ظلمهم عفوا عنه، لا يقابلهم بمثل. هذه الصفات العظيمة حث عليها القرآن الكريم في صفات المؤمنين، ذكر سبحانه وتعالى قال في صفاء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم من الغيظ والعافية عن الناس والله يحب المحسنين. يأخذون العفو ويأمرون بالعرف ويعرضون عن الجاهلين، كما قال في الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. يصبرون يعني يتحملون ولا يجزعون ولا يتسخطون، ويحلمون على الجاهل ويتوكلون على الله لا على غيره،